سبع تحت تسعة بالنبي بالمريض. وتذكروا معنا أن سيريبرال بريفيوجن بريشر وهو ضغط الإرواء الدماغي، وهو الفرق ما بين الضغط الشرياني الوسطي اللي هو 90 والضغط داخل القحط اللي هو 20. إذا 90 ناقص 20 تساوي 70. ضغط الإرواء الدماغي يجب أن يقل عن 60 مشان ما ينقص طريق الناس، ويجب أن لا يزيد عن 110 حتى لا تحدث لدينا فرق أو هايبر بريفيوجن وبالتالي وزني دماغي. نحن الوزن اللي صار عند المريض نتيجة الرد، كيف يعالج الوزن يا شباب؟ أي مريض عنده رد على الدماغ مباشرة نحكي طبعا نرفع راسه 30 درجة. ليش رفع 30 درجة؟ عشان ما يصير فيه احتقان بالأوردة اللي جاي من الدماغ أو من الرأس، ونساعد على نزح الوريدة. المريض بنعطيه مانيتور، المريض بنعمله فرد تهوي. ماشي اسمعوا لا كويس ثاني بحكي احيانا شغلات معاكسه معلش ما تنتبهوا لها. شو الادويه اكثر شيء اللي بتعمل تخفيض التوتر داخل القحف؟ قلت لكم انا تخفيض التوتر داخل القحف وتخفيض التوتر داخل العين. جراح العصبيه قبل ما يفتح دماغ شو بنعطيه؟ مانيتول، وهو مدير حلولي. جراح العين شو بنعطيه؟ مانيتول. لا يستطيع جراح العين ان يفتح على عين ضغطها عالي، كما لا يستطيع جراح العصبيه ان يفتح على بيبدأ عملنا بقوسي. ما بتذكر شو حكينا لكم؟ نعطي المانيتول يا شباب، ولكن المانيتول مدير حلولي جرعته لا المانيتول من ربع الى 1 جرام للكيلو جرام بال 24 ساعه. يبدا تاثيره بعد 1 الى 5 دقائق، ذرو تاثيره 20-60، 1.5 إلى 6 ساعات تأثيره. مشكلته يا شباب أنه إذا بيعبر الحاجز الوعي الدماغ، إذا أعطيناه كميات كبيرة لفترات طويلة عبر الحاجز الوعي الدماغ وقفناه فجأة، جزء يعني انحبس بجوة الدماغ، شو عملنا؟ عملنا وزمة دماغية، فعملنا ريباوند. لذلك إحنا بنعطيه شوي وبنرجع بننقصه بشكل تدريجي وما بنعطيه بكميات كبيرة، يوم أو يومين ثلاثة بالكثير بنرجع بنوقفه حتى لا يؤدي المدر الذي أعطيناه لتخفيف الوزمة الدماغية إلى زيادة شو الوزمة الدماغية. الشغل الثاني شو نعمل يا شباب؟ إحنا إلا بنعمل فرد تهوي. فرد تهوي شو بتعمل؟ بتنزل CO2. لما بنزل CO2 شو بصير بالأوعية؟ دائما تنقبض فبيخفف. أما نقص لما بصير عندنا فرط CO2 شو بصير بالأوعية؟ تتوسع وبالتالي بزيد الوزن. إذا فرط التهوي فرط تهوي فلا تنفسي، يعني نعمله مريض لتقبيض الأوعية الدماغية، ولكن يجب أن لا ينخفض البي آي سي أو 2 عن 30 إلى 35 مشان ما يصير عندنا نسبة نقص كروي. إذا من تابع يا شباب، شو المريض اللي عنده إصابة على راسه بدنا نعمل له؟ أي مريض آخذ ضربة على راسه وقال عنده سكتة بدنا نعطيه أنتي جولدنسان. شو يعني؟ مضادات اختلاج مباشرة. إذا كاتبينه مثلا كاتبينه فينتوئين، كاتبينه مثلا المريض تجريتول. ليش؟ لأنه المريض اللي تعرض لضربة على راسه ممكن بأي لحظة يصير عنده شو نوبات اختلاجية. مو هيك أنا بقول واحد بيوقع بالساعة، بيوقع بالساعة، الله خلقه بيوقع بالساعة، بده خلل عصبية بكرة بدرسوها، خلل بالآليات العصبية زي الدماغ، بس في جزء كبير من الصرع شو سببه؟ رضة، تعرض لرضة في مرة من حياته صار المريض عنده شو؟ صرع. إذا يأخذ مضادات الاختلاج لأنه يتحدث عنده اختلاج بتعلو حالته اللي هي أصلا موجودة، ونرفع دولة المريض مثل ما حكينا 30 درجة. طبعا الاستشارة الجراحية العصبية ضرورية جدا، وهو اللي بيقرر بالنهاية إذا بيفتح ولا ما بيفتح الراس. يا شباب أي مريض متعرض على ضربة على راسه معناته دليل إنه شوف إنه رقبته فيها مشكلة. حكينا لكم دائما القبضة الرقبية مثل ما حكينا بالدرسين الماضيات جزء هام وضروري جدا، لأنه أي خلل فيها وأي أذية للنخاع الشوكي كما سنرى لاحقا تعمل مشكلة وقد تؤدي إلى شلل رباعي. إذا المريض ممكن إذا كان عنده رد على النخاع الشوكي أن نعطي الكورتيزونات بجرعات عالية سنذكرها لاحقا. هلا الردود الظهر مثل ما حكينا، إذا المريض ننتبه لرأته وننتبه للقبضة الرقبية ونستشير الجراحة العصبية. ما هي الحوادث أو ما هي التظاهرات السريرية لردود الرأس؟ أول شغلة أعصاب كونكيوجن. شو يعني؟ ارتجاج دماغ. مو هيك؟ بظن كثير صارت معكم ارتجاج دماغ. شوفوا الأفلام الأمريكية مو هيك؟ مثلا في اثنين مثلا أمريكان ما شاء الله بأفلامهم بيقولوا أنا غيب عن الوعي، ضربني على راسي، بيضربوا على راسه بغيب عن الوعي، لاحظتوا دقيقتين ثلاثة بيرجع بفيق. طبعا بتصير كثير واحد ماشي خبط بحيط أكل ضربة غير منتبه له، مو هيك؟ بتصير أكثر شيء بتصير عنده أولاد صغار وقع من دراج من كذا بيجي بتسأل الأم ابني شو وضعه؟ بدك يا دكتور والله وقع على البرندة، البرندة مانعة عالية عن درج كذا. المريض يا أخي ما في شيء، المريض ما بس لمن وقع المريض شو صار عنده؟ صار عنده غياب عن الوعي لعدة دقائق، صار عنده غثيان، صار عنده أخياء المريض، وأهم شيء بضل عنده شوية فقدان ذاكرة عند المريض مع نقص التركيز لفترة. هذا شو بنسميه نحن؟ هذا ارتجاج دماغ، وهو خلل آليات عمل الدماغ

واحد شوف بالضبط حطينا له أنبوب أنفي معدي وعنده كسر على الجمجمة. يا شباب حط أنبوب أنفي معدي زبه علي دائما أطباء إذني بكرورة. الألف مو هيك الألف لتحت نغلط أحيانا نفوت نحن نفكر الألف لجوه لتحت تبري حط الأنبوب هيك ونبدو لهون. هذا المريض حط الأنبوب مو في كسر على الجمجمة وين راح الأنبوب شو الفاطة داخل الدماغ. طيب مين بيقول لي شو بنعمل إذا أنا بدي أحط أنبوب إجباري ما في حل روخة عرفهم بدي أحط أنبوب أنفي معدي. يا شباب حط أنبوب فمي ومعدي بس فمي ومعه بيعضوا شو بيعملوا مشان ما يعضوا حط له هي اللي برافو عليك الزهراء شايفين شلون إذا بدأ. هذا يا شباب المريض اللي عنده كسر قاعد جمجمة الزلمة قبل ما ننببه نفخنا له بالغازات نفخنا له أنفي صار شوية غاز وين إلى داخل الدماغ. إذا الأنبوب الأنفي المعدي الأنزلاط الضار عند المريض اللي عنده كسر شباب كسر قاعد جمجمة مين بيدري شو بنعمل له كسر قاعد جمجمة بيخلوا المريض بيرحوا بيعطيه أنتيبيوتيك لحتى يشفى لحاله ما فيك تعمل له شيء عرف شو بس بدنا نوقف الاختلاطات اللي نحن صارت عند المريض بنطلع شوية تشريح. هذا الشريان التحائي المتوسط مثل ما شايفين هون تذكر شوية دماغ وهيك شباب شو اسمه هذا مش هو المخ هذا شو هي هاي الخيمة المخيفية اللي تفصل بين القسمين العلوي والسفلي طلعوا لي على الصور هذا شو هذا هذا العظم واضح تماما انه هي. طيب هذا شو هذا هي شو هذا هي التحايا بطبقتي هي طبعا. طيب هذا الازرق شو هذا الجيد السهمة سبوريور تاكيتال سينوس الجيب شو السهمة العلو مهم. طيب هلا هذا الابيض هذا شو هذا هذا نسول مجازي هاي شو هذا شبكي العنكبوت وهي شو هاي هاي دم الحنون. اذا اما ان يكون نزف يا شباب فوق الجافي بين الجافي وبين العظم اما ان يكون تحت الجافي يعني بين الجافي والعنكبوت واما ان يكون نزف تحت العنكبوت ملاصق تماما للدماغ في الحواس تشوفها اما ان يكون فوق الجافي اما ان يكون تحت الجافي واما ان يكون تحت العنكبوت. شباب فوق الجافي مثل ما انتم شايفين الاعراض بتظهر في اشارات شباب ما كثير راح اذكرها موجوده بالنقطه بتقروها واضحه تمام. المريض تعرض للرب براسه مباشره عملنا صوره بسيطه طبقه محوره اذا قبل ما بلشت الاعراض. المريض اللي عنده نزف فوق الجافية تجمع الدم بسرعة لأن سبب النزف من الشريان السعائي بينما تحت الجافية رجعوا تذكروا ليها يتجمع أبطأ لأن النزف من الأوردة الجسرية الواصلة ما بين الأوردة أو الأوعية تحت العنكبوت وما بين الجيب السهمي أو الجيوب السهمية اللي حكينا عنه. إذا شو بيكون دائما تحت الجافية أبطأ بكثير يتجمع الدم بسرعة ويتشكل هذا الورم الدموي اللي حكينا عنه عند المريض ويبدأ الضغط على الدماغ. طلعوا كيف يبين على الصورة عشان تحفظوها شباب. فوق الجافي دائما عدسي محدبة واضح تماما محدبة مثل ما كنتم شايفين بهالشكل هذا. ليش لونه أبيض؟ لأنه اللون شو فيه دم. فتح الجراحة العصبية شايفين فتح الجراحة العصبية طلعوا مباشرة الورم الدموي شالوا الورم الدموي وسكر. نحن نفكر فتحنا راسه يا لطيف بدنا نقول شغلة كثير كبيرة هي شغلة كثير بسيطة بيجيب دكتور خربر بيعمل ثقبة اثنتين ثلاثة بشيل هالعظمة هاي. طبعا لا تخيلوا انه شغله كثير صعبه بده يختص زراعه طبيعيه لكن تشكه فتح الراس يا لطيف شغله جدا بس يكون واحد دقيق بيعمل عمل ثقوب بعدين جاب ميزابي ونشره شال سدله عظميه اذا كان فوق الجافي دغري بيبين معه الورم بشيل الورم بنطف برجع بحط السدله لحالها وبغطي السكر شو بسموه هذا الجلد شو بسموه اللفافه نوع شو اسمه السكر الفروي برافو بحط فروه الراس ورجع بخيطه مره ثانيه. اذا طلعوا معنا يا شباب هذا فوق الجافي ولا تحت الجافي؟ فوق الجافي عدسي محدبي فوق الجافي وقلنا السبب الاساسي هو الشريان السحائي كله فوق الجافي كله فوق بيبي اللي هون شو شايفين شوي غير انه شايفين في عندنا هون في عندنا كسر انخساسي واضح مو هيك؟ في عندنا فوق الجافي وشو في عندنا هون جوا الدماغ؟ انزياح الدماغ بالجهه الثانيه حتى البطينات بالجهة اليمين ما مبينه. ليش؟ من الضغط الذي يحدثه قد تؤدي الورم الدموي إذا كان كبير يا شباب الورم الدموي أو الآفات التي تصيب الدماغ حتى تخلي المريض غيب عن وعي يا أما بدها تكون كتلة كبيرة شاغل الحيز كله يا أما ضغط على جذع الدماغ حيث شو مركز الوعي. لما صار في عنا ممكن ضغط على مركز الدماغ ان الكتلة نفسها تضغط على مركز الدماغ او انه يصير عندنا وزني شامل هالوزني هذه اديتي لذلك احيانا المريض بتعطيه شويه مضادات وزني مثلا ديكساميتازون او شويه مانيتول تلاقي المريض مباشره خفت وزني بلش يصحى من الغيبوبه التي احدثها تقل وزني. اما هون حتى يرجع المريض شوفوا شباب بفوت المريض احيانا هذول فوق الجافي وحتى تحت الجافي بفوت المريض نص شو اسمه ما بيعرف ما بيجاوب ما عنده شيء بسموه ستوبر ما قبل الكوما بعد ما بيشال الدماغ سائل المريض سائل التخدير غير شكل الأمور كويس. ليش؟ لأن الآتي الكالي الضغط على الدماغ شو حليناها وحليناها جراحية. طبعا مثل ما حكينا قد يكون النزف تحت الجافي بالأوردي التي تصل ما بين الأوعية تحت العنكبوت والجيوب السهمية. طلعوا بتبين فوق الجافي الشباب على شكل هلال، على شكل هلال. الشيء بيميز شباب فوق الجافي عن تحت الجافي شغلتين أساسيات أو شغلي غير أنه والله وحدي محدد وحدي مقعرة، أنه تحت الجافي قد تظهر مباشرة وقد تتأخر بالظهور. تحت الجافي أوعية تلاقي المريض كتير، خاصة بكرة أنا أتذكر أستاذنا اللي علمنا أمراض عصبية مجرى عصبي بالشام أنه بفوت ختيار بدأ راسه بالرف مثلا ما انتبه، بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة عنده نعاس، عنده وهن، بلش شوي يغيب عن الوعي، نكتشف إنه الدم بلش يجمع رويدا رويدا رويدا. شايفين شلون حتى شكل هذه؟ يعني فيكم بعد تأخذوا خطة المريض، أما دائما فوق الجافي شوفكم الخطة شو سريعة لأنه نزف شرياني، أما هون نزف وريدي ممكن يأخذ فترة زمنية تأخذ أحيانا عدة أيام لحتى المريض تظهر الأعراض هاي. طلعوا معنا هذا لك وين هون يطالع معنا بهالشكل هذا، إذا الهلال تحت بيه. طلعوا معنا مقبرة، شو عامل هذا الورق دافش مثل ما انتم شاهدين بقوة الى الجهة الاخرى، شوفوا هون كيف دافش الى الجهة الاخرى، شوفوا معنا شباب هون. طلعوا على الصورة معنا، شو هي يا شباب؟ فتحوا راسه الدكتور مهن، شو هذا اللي مبين؟ هي جافية، الورق وين صاير؟ تحت الجافية. شو عمل الدكتور؟ مسكه على شكل اشارة زائد، شق هيك وشق هيك، طلعوا الورم الدموي. بعد ما طلع الورم رجع خيط الجافي ورجع حط العظمي مره ثانيه وخيطه، والمريض بيقوم بيروح بيلعب كره قدم مباشره. شايفين شلون؟ ممكن يكون يا شباب عندنا للمريض بالاضافه، احنا حكينا عن ارتجاج الدماغ، حكينا فوق الجافي، حكينا تحت الجافي، ممكن يصير عندنا النزف تحت العنكبوت. شباب النزف تحت العنكبوت اكثر شيء بشوفوه عند الشباب بيروح على بيت خالتهم، بيروح على بيت خالتهم. طبعا هناك الشرطه بيقدموا له شاي وقهوه وماء ودواليب وما الى ذلك، عم بحكي هداك له ضرب على راسه. هذا المريض ضرب كثير، يعني بيجي المريض يا شباب طبعا ضرب كيف بقول لك، يعني مو ضروري يكون كثير كثير قاسي حديد او كذا، بمعنى ضرب قوي ولكن متكرر مسمانه، يعني لدرجة إحداث النزوف الشديد اللي حكينا عنه فوق أو تحت الجافي. بمعنى يشكل المريض يا شباب اللي عنده نزف تحت العنكبوت أكثر شيء، عمل حادث سيارة حاطط قدام الأمان شوي باب خلق اليوم كتير يشكل المريض. أهم شيء تبوا الشباب من صداع لم يشكو منه في حياته سابقا، أقوى صداع بشكيه في حياته. يشكو المريض من الغثيان والإقياء، ويشكو المريض من رهاب الضوء. بالصورة بنلاحظ شوفوا شايفين على هي صارت تحت العنكبوت، والعنكبوت بفوت وين بيسموها هي المسمون تلافيف تبع الدماغ. فبتلاقوا على الصورة هي نقاط بيضاء وين موجودة على محيط الدماغ وواصل داخل بين التلافيف. شايفين بهالشكل هذا احنا ممكن نشوفه بهالشكل هذا هيك وين هون، هذا النزف تحت العنكبوت. طلعوا معنا على مريض مات، شايفين شو الدم وين انتشر؟ الدم على محيط الدماغ كاملا. مين بيدي هون شو هذا؟ شو هذا شباب؟ هذا سائل دماغ شوكي اللي سحبنا له اياه. شايفين شلون المريض تبه يشكو من صداع شديد رهاب من الضوء. اذا لدى المريض علامات سحائيه. شو سبب العلامات السحائيه؟ هو الدم اللي حفاش على سائل دماغ الشوكي اللي خرج له اياه. شايفين تخريج الدم على شو العلامات السحائيه؟ فما اخذتوها مو وعلى التشخيص اخذتوها شوي. المهم صداع شديد وصلابه شو نقرح، المهم علامه كيرنسكي. مو اذا هي العلامات السحائيه سببها، هذه العلامات هي عباره عن التخريج الذي نزل عن الدم. ممكن يكون عندنا يا شباب نزف داخل الدماغ او مستقبل الدماغ مثل ما انتم شايفين. طلعوا هاي النزوف كلياتها داخل الدماغ وهذه النزوف شديد. طلعوا معي شباب ليش هون في وزن يا شباب؟ لكن ما شايفين لا في بطينات ولا غير بطينات. هاي شو هاي؟ هاي وزن شامل الدماغ. هذا المريض مش بالغ، غايب عن الوعي. طبعا هي بكره كنا بتدرسوها بالتفصيل بالجراحه العصبيه. طيب يا شباب المريض المشكله اللي عنده ردود على الراس ممكن يصير عنده شيء اسمه انفتاق. بمعنى نحن قلنا بنراقب المريض وعم نعالج المريض. مثل ما حكينا المريض بدنا نمنع الاصابات السنويه، نمنع نقص الاكسجين، نمنع انخفاض ضغط، نمنع ارتفاع CO2، نمنع فقر الدم، نمنع الاختلاجات، نهدي المريض، نرفع له راسه 35، نخفف الوزن مو هيك، ونتركه لحاله حتى يستعيد عافيته. لكن المشكله الاساسيه انه اذا ارتفع التوتر داخل الصحف اللي صار عندنا قد تؤدي الى انفتاقات داخل الدماغ وتؤدي الى تغيرات قد تكون غير عكوسه. قالوا معنا على الصوره ممكن يصير الانفتاقات، اكثر شيء الانفتاقات اللي تصير هون جزء من نصف الكره المخيه بيجي تحت المشور، اما الدماغ كله يعني بمعنى المخ ينزل بالثقبه المخيخيه هون.

الوزنتين العظمين الوزنيين صدريين الألف من الناحية نفحص الفك العلوي بهذا الشكل عشان نكتشف إذا في عندنا أي آفة. هذا المريض شو عنده يا شباب؟ كسر واضح أنف. تماماً عنده كسر أنف. هذا المريض عنده شلل بيل تبوا نتيجة إصابة العصب الوجهي. طلعوا المريض عنده شلل واضح لإصابة العصب الوجهي. ما في هون في عندنا تجاعدات العين، ما في سكرة مع تدلي بالجفن، ومثل ما أنتم شايفين تدلي زاوية الفم ما فيه حركة بهالشكل. هذا المريض عنده كسر إصابي وإصابي بالعصب. وطلعوا معنا هاي المريض كيف هالجهة ما يحركة، هالجهة ما بيسكر عينه، وطلعوا معنا بالفتح الجراحي في إصابي في العصب الوجهي. مين بيدي هذا شو معه إصابي؟ أي عصب هذا؟ برافو عليك، العصب الرابع العصب المبعد. واضح تماما أن المريض يسكر عضلات العين. كم عصب بيعصبها؟ كم عصب بيعصبها؟ أربع عصاب مهم؟ المبعد مهد السادس المبعد سوري، والرابع بعصب المحرك العلوي، والثالث بعصب باقي العضلات. المريض عنده كسر بالأنف واضح. طلعوا معنا هذا المريض فحصناه، لقينا في عندنا تجمع دموي أو مصلة داخل حجاب الفم، حجاب طري الأنف. إذا هذا احنا ما عالجناه ما وثقنا وجبنا استشارة إذنية، ممكن يتحول إلى شو؟ إلى ورم دموي أو يتحول إلى بؤرة التهابية. طلعوا معنا كيف احنا ممكن نتعالج بهذا الشكل. إذا كان لدينا نزف شديد من الأنف، إما أن نقوم بإجراء دكي خارجي، أكيد دكتور عبد المعين شرحكم إياها، دكي خارجي. وفي حال النزف كان جواني ونحن ما قدرنا بدكي الدكي الخارجي، ممكن طلعوا معنا هذا المريض ابني هذا حطينا القصة البولية، وين حطينا القصة البولية؟ شايف؟ دفشنا القصة البولية ونفخنا البالون بالبلعوم الأنفي مشان نوقف النزف. إذا ما قدرنا بنحط هاي شو اسمها الدكة الخلفية، نسكرها بشكل كامل مشان نوقف النزف عند المريض. هذا المريض مين بيقول شو شايفين يا شباب؟ هذا المريض عنده كسر في العصب الوجهي هون. هذول كسور لافورت شباب، كسور الوجه إلى ثلاث أنواع، لافورت 1 ولافورت 2 3. هذا المريض بنحرك له بيتحرك معنا الفك العلوي. هذا المريض بيتحرك الفك العلوي مع الأنف بدون العينين، كسور لافورد 3 بيتحرك كل كتلة الوجه الأمامي وانفصل عن الدماغ. طبعا احنا هون هدفنا يا شباب شو هدفنا كأطباء أسعاف؟ لنا نوسخ الإصابات ونمنع هذه الإصابات من أن تتراجع، ونمنع هذه الإصابات من أن تؤثر على طريقنا التنفسي. نحن بنوثقات عشان أعرف أنا مو طبيب إسعاف، أنا بيستشير. ما بتجيب مين طبيب بتجيب؟ بتجيب طبيب أذني، بتجيب طبيب فكي، بتجيب طبيب عينية، حسب الإصابة عند المريض. بعد أن أكون قد أجريت المسح الأولي وأنقذت حياة المريض وأنقذت أطراف المريض إذا كان طبعا ذلك ممكنا. فهي كسور لافورت حكينا عنها، كسور لافورت عند المرضى بهالشكل هذا. مين بيقول لي هذا شو شايفين عنده؟ هذا عنده نزف وين؟ بنشوف شو عنده هذا المريض. طلع خلينا نشوف الصورة اللي بعدها مكتوب تحت. طلعوا معنا شو عنده كسر هذا يا شباب؟ هذا كسر الفك السفلي. طلعوا الصورة هون وهون، عنده كسر فك سفلي، كسر فك سفلي عند المريض. علامات كسر الفك السفلي عند المريض: عدم الإطباق من علامات الكسر. كيف نشخص كسر فك سفلي يا شباب؟ هذلكم يا بنات، نجيب خافض لسان نحطه بسمه، خافض لسان بشكل معترض بيعض. شو بيعمل؟ بقول له بدي احوله انا هو هيك، بدي احوله هيك واقف. اذا كان المريض ما عنده كسر جد اسنانه ما في حوله، اما اذا فكه مكسور شو لا يستطيع مقاومته، وبالتالي بوقف. فقبل ما اخذ الصوره يا شباب، كسر الفك السفلي كيف نعالجه؟ بنثبته على الفك العلوي. حكيت لكم هذا المريض من زمانه، اتصل فيه دكتور مثل هذيك اليوم، جاي دكتور مريض بعث لي مريض، قال يا دكتور عندنا عمليه زايده وبعد عمليه زايده عندي تفيف معدي. قلنا له خير ان شاء الله. رحنا تفيف معدي ولا مريض عنده سرطان حنجره، والمريض بندق صار شهر ونص ما اكل، نبضه 140، المريض ازرق، المريض تنفسه سطحي. قلنا له لك عمي هذا انا من خبرتي المتواضعه بالتخدير، هذا بس اعطي شويه تخدير بروح بيغيره بغرب بموت يعني. قال لي والله انا ماني شايف المريض، هو ما نفحصه وبعدين بيعمل يعمل له. قلنا له خيو بعثه الزلم يعمل له تنظيم موضعي او ما الى ذلك. لسه ما هون انه مره دكتور كمان قال لي روح يا دكتور بدنا نعمل عمليه كسر، لكن الدكتور ما نو شايف المريض. رحنا نعمل كسر ولا المريض مكسور فك السفلي وسبب فك السفلي على فك العلوي. انا دكتور كيف بدنا ننبه المريض؟ قال العمى والله ما شفت المريض انا، بس قالوا لي في كسر. بمعنى انه ما تروحوا تصلوا عمليات باعتباركم تصلوا جراحين والبنات نسائيه، ما تروحوا تعملوا عمليات اذا ما شفتوا المريض. فهمتوا شو فكرتي؟ اذا المريض عنده عظم الضار. طلعوا معنا يا شباب، ممكن يصير عندنا خلع فك احيانا، بس نعمل جسره بقوه ممكن يصير عندنا خلع فك.

مشان نعرف مكان الإصابة. ما نفهم الآلية أنت كيف وين؟ وقعت من الطابق الثاني من الثالث على البرندة، ضربتك سيارة، ضربتك شحني، ضحطت، وقع عمود عليك. ما بنفهم من وين جيتك ضربة؟ من اليمين من اليسار؟ طلعوا معنا مثلا هذا المرضى، شو بدنا نفهم الآلية؟ من وين جت الضربة؟ فمعناته لما اجى الضرب الجميل حكيت انا بدروس السابقه، انا اعرف شو الاحتمالات الصوبه. شوفوا احد اهم الاليات، هلا الصوره اللي بعدها شوف بيقول احد اهم الاليات اللي تؤدي للاصابه. طلعوا على الاليه هي شايفين شو مره تخطر على بال حدا انه مثلا شو الاليه اللي والله فات حصان مثلا بالسياره مثلا واصيبنا به. مين بيقول شو هذا المريض تعرض لانفجار؟ منين بيجي الاذيه يا شباب؟ اول شيء الاذيه من الانفجار بحد ذاته، طيب الاذن، الوسطى، الأمعاء، والأحشاء اللي فيها هواء، والرئتين، الرفع بحد ذاته، والخبطة، والشظايا التي تطلقها. إذا كلها تكون سببها للأذية عند هذا المريض. نأخذ خطة كاملة للمريض، بنحط تشخيص دقيق للآفات المهددة للحياة، نأخذ تحليل مخبري كامل، ونعمله للمريض الصور المطلوبة. وآخر شيء شباب، بنحط له أنبوب أنفي معدة، وبنحط له قسطرة فولي، بس كمان هي سجلوا لي إياها. شو هي مضادات استصباب وضع قسطرة الفولي عند المريض المردود؟ واحد، الكدمي العجانية، مهم؟ الدم في وجود الدم في صماخ البول. ثلاثة، إذا فحصنا البروستات ولقيناها عالية. وأربعة، إذا كان في عندنا هيماتوما وين؟ في الخصيتين. هذا المريض بنعمله صورة دليل ومحط قسطرة بولية. نفكر في إعطاء الأنتيبيوتيك، نفكر في إعطاء الفوزاز عند المريض، ونفكر في تسكين المريض. يا شباب طلع لنا بس ست أربع شغلات صغيرة، خذوا نفس صغير ما خلصنا، بس كم شغلة صغيرة معلش، طولوا بالكم علينا شوي. يا شباب عند الأطفال الصغار شو الميزات الأساسية بالردود؟ أنا رح أحكي لكم الشغلات اللي ما أنا مكتوبة بالنقطة، على فكرة هي أهمية. الأطفال الصغار يا شباب أهم شيء عند الأطفال الصغار صعوبات التنبيب. عند الأطفال الصغار صعوبة التنبيب عنده لسانه قصير وجاي لقدام، حنجرته طالعة لفوق، ولسان مزماره طويل، شايفين؟ عند الأطفال الآفات التنفسية أكثر بكثير من الآفات القلبية، لذلك يجب فحص التنفس عند الأطفال بشكل متكرر. يا شباب عند الأطفال يحافظ الطفل على ضغط شرياني طبيعي قبل ما يفرض بالمرة، بمعنى إذا جاء الولد ضغطه نازل معناته شو الولد؟ معناته الولد فرط واحد، شو الفكرة؟ هي شغلة كثير هامة. إذا المريض اللي عمره تحت 8 سنين ممكن أحط له أنا شو؟ أحط له طريق عظمي بدل الطريق الوريد. بدنا ننتبه له شباب، عظام الأضلاع عند المريض كثير مرنة، بمعنى أن الطفل قد يتلقى إصابات صدرية كبيرة مع عدم وجود علامات خارجية. أما اللي عنده إصابات خارجية معناته عنده كارثة داخل الرئتين. فهمتوا الفكرة عند الأطفال الصغار؟ ننتبه لها. الكبد عند الأطفال الصغار، عند كبار يطلع فوق الحافة يكون نازل، لذلك في احتمال دائما إصابة الكبد عند هؤلاء الأطفال. طيب إصابة الرأس يا شباب عند الأطفال جمجمة صغيرة هالقد ما في إصابة، لذلك أي وزني قد تكون عند المريض قد تكون وزني قاتلة. وآخر شيء تقول يا شباب الهايبوثرمية، إن مساحة سطح الولد بالنسبة لجسمه وحجمه كبير، فبصير عنده ضياع كبير. الطفل الحرارة، التدفئة، ثم التدفئة، ثم التدفئة. يا شباب حكيت لكم إياها، عندما كنا نخدر أطفال صغار تحت سنة بمشفى الأسد الجامع كنا نخدرهم بحاضنة الإنعاش. تذكروا بعد ما يطلع المريض ما فيه إنعاش، عبارة عن طاولة فوقها في مشاع حرارة، كنا نشيل طاولة العمليات بس مشان الدفء حتى لا يضيع ضياع الحرارة. حكيت لكم إياها كذا مرة، اضطرابات التخثر، اضطرابات صفيحة، تطاول فترة الصحو عند المريض، اضطرابات النظم، شايفين شلون؟ فلذلك البرد من العوامل الأساسية انتبهنا عند الأطفال. خطايرة يا شباب طلعوا معنا. إنت في شغلة شباب طفل، إن مشكلة الأطفال هي طرق التنفسية. الأطفال الصغار يا شباب لا يجوز أو لا يفضل إنه نعمل لهم خزع حنجرة، خزع رغامة جراحي. شو يفضل دائما؟ وهي القطرة شو بينا كون؟ شو لنا القطرة شو؟ 14 شو بينا كون؟ طلعوا معنا أوضح من هيك صورة بالعالمتي. هذا الغضروف شو اسمه هذا؟ وهذا شو؟ هي تفاحة الأذن هون تقريبا بهالمنطقة. طلعوا معنا على هالورة صغير يا شباب كتير بتطير حوادث. بكرة نحن ما لحدا درسكم أنا دكتور الكروب، شو الكروب؟ ما خدتوها؟ التهاب لسان المزمار، كل آفات تؤدي إلى انسداد شديد

من المحاضرة طل آخر شيء مريض اللي عندك لا هاي خلوها خلاص والله المريض يا شباب وين بيروح وين بده يبعثه يا أما على بيته يا أما على المراقبة ساعتين ثلاثة مو هيك غرفة يا أما على العناية المشددة يا أما على العملية يا أما بينقله إلى مركز آخر لا تجوز فيه التجهيزات الموجودة هون يوم الخميس الساعة 12 ربع نتكلم عن أزيات النسر الرقبة هلا خلاص تفضل ليك فاضي ولا عندي فاضي؟ حاضر. يعني فاضي بملف لحال مشان بي. أديش حكينا يا إخوان؟ ساعة وشوي. بس هيك طالب الشمس. 12 ساعة و